في هذه الأبيات التي سمعناها مباحث في آخر المباحث المتعلقة بمن تقبل روايته ومن ترد. ذكر فيها أخذ الإجراء على التحديث. حكم ذلك هل هو سائغ أو جائع أو غير سائغ. ثم من عرف بالتساهل يعني أمور تقدح في الرواية هي التساهل عند السماع والأداء، كذلك قبول التلقين وكثرة الشذوذ وكونه يخطئ ثم يبين له ويصر على الخطأ ثم بعد ذلك ذكر الفرق بين حالة المتقدمين وحالة المتأخرين. المتقدمون الذين كانوا الذين اعتمد عليهم في تدوين الروايات وتدوين الأحاديث، وقيل إنهم من كان قبل 300، والمتأخرون من كان ذلك بعد ذلك، وهم الذين دونت الكتب ودونت السنن، وصار غالب المهمة هي رواية الكتب وبقاء أو المحافظة على سلسلة الإسناد دون أن يكون التعويل على رواياتهم، وإنما التعويل على روايات المتقدمين الذين دونت الكتب مشتملة على رواياتهم وغير ذلك. المسألة الأولى وهي أخذ الإجر على التحديث، اختلف فيها العلماء على هذه أقوال. قول يقول لأن أخذ الإجرة على التحديث يقدح في عدالة الشخص، يقدح في روايته. وقول آخر يقابل هذا وهو التجويز مطلقا. القول الأول يجيز بإطلاق يمنع بإطلاق، والقول الثاني يجيز بإطلاق، يجيز أخذ يمنع أخذ الإجرة على التحديث مطلقة، يعني في جميع الأحوال لا فرق بين حالة وحالة. ويقابل هذا القول قول الذين أجازوا ذلك مطلقة، يعني من غير فرق بين حالة وحالة. وقول ثالث يفصل لأن يكون فقيرا وتحديثه واشتغاله بالتحديث يعوقه عن الكسب وعن تحصيل الرزق الذي به يقيت نفسه ويقيت من يعول. قالوا فهذا يجوز له، وأما من سواه لأن كان غنيا أو كان متمكنا من تحصيل الرزق ولم يكن التحديث يشغله ويعوقه دون عن الكسب، فهذا ليس له أن يأخذ. وأما من كان فقيرا واشتغاله بالتحديث يعوقه عن الكسب، بمعنى أنه لو ذهب للكسب لا صار لا يستفاد منه كما ينبغي، فإن هذا قول مفصل مفرق بين الجواز وعدم الجواز. والقول الأول الذي يمنع أخذ الإجرة على التحديث يقول إن هذه قربة، وأن هذا عمل من الأعمال الصالحة وهي من القرب، وقالوا هو مثل أخذ الإجرة على تعليم القرآن وعلى الإمامة والأذان وعلى ذلك من القرب التي تفعل لله عز وجل دون أن يكون فعلها على سبيل المؤاجرة. ومنهم من أجاز ذلك، وهؤلاء الذين أجازوه هم الذين أجازوا الأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحو ذلك من أعمال القرب. القول الثالث الذي يفصل ينظر إلى المصلحة وإلى أن اشتغاله بالكسب اشتغاله بالتحديث يعوقه عن الكسب وهو فقير, فهذا له أن يأخذ. قالوا هذا هو مثل ولي اليتيم الذي في كفالته والإحسان إليه والمحافظة على ماله الأجر العظيم وهي قربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولكن القرآن جاء بالتفصيل بين من كان فقيرا ومن كان غنيا, كان فقير من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالوا فلما كان ولي اليتيم أبيح له أن يأخذ في مقابل عمله وفي مقابل محافظته على مال اليتيم هذا إذا كان فقيرا. قالوا فهذا مثله إذا كان المشتغل بالحديث فقيرا وليس عنده مكاسب واشتغاله بالمكاسب اشتغاله بالحديث يعوقه عن الكسب, ففي هذه الحالة قالوا يجوز له أن يأخذ. وإذا كان غنيا فعليه أن يستعفف ولا يأخذ. وقد ذكروا في تراجم بعض العلماء شيئا من ذلك, وفي ترجمة الحارث بن أبي أسامة صاحب المسند والإمام المشهور والمتوفى سنة 282 وصاحب المسند, كان الذي عابوه عليه عندما يذكرون ترجمته لا يعيبون عليه إلا الأخذ الأجر على التحديد, عندما يذكرون ترجمته لا يذكرون فيه عيبا إلا كونه يأخذ الأجر على التحديد. لكن قالوا يعتذر عنه إنه كان فقيرا كثير البنات. قالوا ترجمته في الجواب عن هذا العيب الذي عيب به أخذ عليه, قالوا يعتذر عنه إنه كان فقيرا كثير البنات. ذكروا هذا في ترجمته في المصادر المختلفة, لم يذكر فيه شيء عيب يعاب به إلا هذا الشيء الواحد, ولكن اعتذروا عنه لكونه كان خطيرا كثير البنات. فهو على هذا القول الثالث المفصل الذي اختاره السيوطي والذي قال اختير قبل لأنه مبني على المصلحة وعلى دفع المضرة تحصيل المصلحة التي هي التحديث وعدم توفيته وعدم كونه يضطر إلى أن يشتغل ويترك التحديث أو لا يتمكن من التحديث. قالوا فإن له أن يأخذ من تفرغه وانصرافه عن الكسب لأهله, وهذا فيما إذا كان تاجا وكان فقيرا وليس عنده مصادر أخرى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أما المسألة الثانية وهي بيان أصناف ممن ترد روايته وهم من يتساهل عند السماع والأداء, عند السماع من الشيوخ والأداء إلى التلاميذ, لأن هناك تحمل وأداء. تحمل هو الأخذ من الشيوخ وأداء هو تحديث التلاميذ وتعليم التلاميذ, فهناك أخذ وأداء, تحمل وأداء, تحمل من شيوخه وأداء لتلاميذه. ومن يكون متساهلا عند الأداء والتحمل عند السماع والتحمل بأن يكون ينام ينعس يغفل يسهو يبه ذهول وغفلة, معنى أنه عندما يأخذ يكون عنده شيء من هذا فإنه لا ينضبط لا يكون ضابطا. وكذلك إذا كان يحدث يقرؤون عليه وهو ينام يرقد ينعس شبه النعاس يوقظونه لكونه فإن هذا لا يدري يسمع الكلام ولكنه يتكلمون بالكلام ولكنه لا يسمع حتى يصوب وحتى يبين لهم وجهه وما إلى ذلك. قالوا أو كذلك لا يحافظ على أصله لا يحافظ على أصله يعني يتساهل في أصله هو الذي دون فيه الحديث لأن الإنسان إما أن يكون ضبطه في صدره أو في كتابه ضبطه في صدره أو ضبطه في كتابه فإذا كان ضبطه في الكتاب لا يحافظ عليه بمعنى أنه عنده فيه تساهل يعني لا يحافظ عليه ولا يعتني به فمثل هذا لا يعول عليه لأنه قد يكون فيه خلل قد يكون فيه خلل إما منه هو لحصول الغفلة والسهو أو من امتداد الأيدي إليه وإضافة شيء إليه أو نقصان شيء منه أو تحريف بشيء منه أو ما إلى ذلك إذا لم يكن محافظا عليه فمثل هؤلاء لا يعول على رواياته. وكذلك قابل التلقين والذي إذا كان يحدث يتردد في الشيء ويشك فيه ثم يلقن فيتلقن يعني الشيء الذي يقال له ويلقن إياه يبني عليه ولا يرجع إلى الأصل. أما إذا كان يرجع إلى الأصل إذا شك رجع إلى الأصل وحقق ذلك من الأصل فهذا لا إشكال فيه وإنما الإشكال في حق من يتلقن دون أن يرجع إلى الأصل. أما إذا حصل منه تردد ثم رجع إلى الأصل وتحقق من الأصل فهذا ليس هذا من التلقين وإنما التلقين في حق من يتردد وليس عنده الأصل حتى يرجع إليه ويبني عليه وإنما يلقن يقال له شيء فيأخذه ويجعله ضمن ما يحدث به. أما إذا رجع إلى الأصل وتحقق منه وحدث بما في الأصل فهذا لا محذور فيه ولا إشكال فيه. وكذلك من كثر شذوذه من حصل منه الشذوذ ومخالفة الثقات أو كثر منه الغلط والوهم فهذا أيضا كذلك يرد حديثه ولا يعول على حديثه. ومثل ذلك أيضا من يحصل منه الخطأ ثم يبين له من عالم أو ممن هو عمدة من يعول عليه في التصحيح والتخطئة ثم يعاند ويصر على قوله وعلى رأيه وقد بين له من يعتمد عليه ومن هو عمدة ومن هو مرجع في ذلك الشيء ثم يصر على الخطأ ويعاند عليه ويستمر فهذا جماعة من كبار العلماء اعتبروه قدحا وردوا روايته بسبب ذلك. ثم بعد هذا ختم السيوطي هذه المباحث المتعلقة بمن تقبل روايته ومن ترد والتي هي كثيرة من أول نبحث إلى هذا الموضع. قال هذه الأمور وهذه القيود وهذه الشروط إنما يعتمد عليها عند تدوين السنن وفي الزمن الأول وفي القرون الثلاثة الأولى التي حصل فيها تدوين الحديث وعول فيها على روايات الرجال في الأسانيد. أما بعد ذلك فقد صار جل اهتمام الكثير من الناس إلى أن يبنوا على ما سبقهم إليه غيرهم وأن يكون غالب جهودهم إنما هو الأسانيد للكتب وليس في الأحاديث يعني يعتنون برواية الكتب ما ثم رواية الكتب أيضا يكون فيها من التساهل، يكون فيها يعني لا يلزم أن يعول فيها على على على ما على الشروط المتقدمة، وإنما يكفي فيها أن يكون الإنسان مكلفا مسلما بالغا عاقلا، وأن يكون مستورا يعني ما عرف عنه فسق، وكذلك ما روى يعني أثبته ثبت بر يعني أنه كتبه ثقة ودونه ثقة، فطريقة المتأخرين الذين لم يكن تعويلهم على إثبات السنن، وإنما تعويلهم على متابعة الغير وعلى بقاء سلسلة الإسناد، وليس التعويل فيها على الثبوت، لأن التعويل في الثبوت على المتقدمين الذين نقشوا فتشوا وغربلوا ونقبوا وتكلموا في الرجال في مختلف الأحوال، أما الذين صار جل همهم أن تبقى سلسلة الإسناد، وغالبا أن يكون ذلك في الأسانيد إلى الكتب وإلى أصحاب الكتب، فهذه تسامح العلماء فيها وقالوا يكفي فيها هذه الأمور التي هي التكليف والستر، وأن يكون ذلك الذي يرويه في خط ثقة مأمون، وكذلك أيضا يكون من موافق لأصول شيوخه، فهذه رواية أو المعتبرة في رواية الأهل يعني أهل تلك الأزمان المتأخرة، أهل تلك الأزمان المتأخرة الذين جل روايتهم أو الاعتماد في روايتهم لا على التثبيت وإنما على بقاء الأسانيد. هذه هي المباحث المتعلقة في هذه الأبيات. نرجع إلى أبيات السيوطي. يقول السيوطي: وآخذ أجر الحديث يقدح، يعني يقدح في روايته في رأي جماعة، أقدح وآخذ أجر الحديث يقدح جماعة يعني جماعة من العلماء قدحوا في روايته لكونه يأخذ على التحديث أجرا، وآخرون سمحوا يعني أجازوا، آخرون أجازوا ولم يقدحوا في رواية من يأخذ على التحديث أجرا، لم يقدحوا وجعلوا هذا من قبيل مثل قولهم في أخذ الأجرة على القرآن، قالوا هذا من جنسه، قالوا هذا من جنسه، بل هو دونه. الذين قالوا بجواز أخذ الأجرة على الحديث على القرآن قالوا بجواز أخذ الأجرة على التحديث، وهذا البيت فيه القولان المتقابلان: المانعون بإطلاق والمجيزون بإطلاق. وآخرون جوزوا لمن شغل، وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه، يعني من كان فقيرا ويشغله التحديث عن كسبه فجوزوا له أن يأخذ، وغيره ممن عنده ما يكفيه ولا يمنعه عن كسب فهذا لا يأخذ على هذا التفصيل، لا يأخذ على هذا التفصيل. والدليل القياس على ولي اليتيم، وأن الفقير يأخذ وغير الفقير يستعفف ويستغني ولا يأخذ. ومن يتساهل في السماع والأداء، ومن يتساهل في السماع والأداء كنوم أو كترك أخذ، كنوم أو ترك أخذ يردده. ومن يتساهل في السماع والأداء كنوم، يعني بأن يحصل عنده نوم ونعاس عند السماع وعند الأداء، عند السماع من الشيوخ وعند الأداء إلى التلاميذ، عندما يأخذ من فوقه وعندما يعطي من هو دونه، عنده تساهل يعني يكون يصيبه نوم في يحدث الشيخ وهو لا يسمع لأنه نائم، أو يقرأ عليه التلاميذ وهو قد نام لا يسمع ما يقوله التلاميذ الذين يقرؤون عليه من أجل أن يصوب لهم وأن يثبت لهم ما يرونه عنه، لأن الرواية كما هو معلوم تكون بسماعه بإسماعه وتكون بالقراءة عليه التي تسمى العرض، تسمى العرض. والنوم كما هو معلوم يعني عند القراءة عليه ليروي عنه التلاميذ ما يقرؤونه عليه، يصيبه النوم ويصيبه النعاس فيقرؤون الشيء وهو لا يسمعه ثم يروونه بناء على ذلك، فهذا تساهل. وكذلك من لا يحافظ على أصله، لا يحافظ على أصله بمعنى أنه تمتد إليه الأيدي ولا يبالي به أو أنه لا يعتني به، فكل هؤلاء ترد روايتهم ولا يؤخذ الحديث عنهم. وقابل التلقين والذي كثم فلوزه أوسهه حيث أعطاه أوسهه. وقابل التلقين يعني الذي يقبل التلقين، يعني عندما يحدث ثم يتردد في الشيء وأصله ليس عنده ولا يرجع إلى أصله، فيقول أحد التلاميذ شيء فيقبله منه، يقبله منه فيحدث به، هذا أيضا كذلك يعني لا يعتمد عليه إلا إذا رجع إلى أصله وثبت هذا من أصله، هذا الذي تردد فيه في حفظه لا يعتمد على التلقين وإنما يعتمد الرجوع إلى الأصل، فإذا رجع إلى الأصل وثبت ما شك فيه في الرجوع إلى الأصل هذا يعتبر ويعول عليه. أما إذا اعتمد على قول من لقنه وتلقن، لقنه وتلقن يعني بنى على التلقين ولم يرجع إلى الأصل، فهذا يقدح في روايته لأنه ليس بضابط وليس بمسلم إلا إذا كان رجع إلى الأصل، فعند ذلك يزول الإشكال والتردد والشك الذي حصل في الحفظ، رجع إلى الأصل أصحح منه أو ثبت منه. وكذلك من يكثر شذوذه أو سهوه، يكثر شذوذه وخطأه فهذا ترد روايته ولا يعول على روايته. أما إذا كان السهو قليلا والخطأ قليلا ومخالفة الثقات يعني في شيء يسير فهذا لا يؤثر، لأنه لا يسلم أحد من الخطأ، لا يسلم أحد من الخطأ، ولا يؤثر الخطأ القليل والسهو اليسير، وإنما اللي يؤثر الكثرة، من فحش غلطه وكثر خطأه وكثر شذوذه ومخالفة الاتفاق هذا هو الذي يؤثر في روايته. أما إذا قلت المخالفة أو ندرت أو قل الخطأ فهذا لا يؤثر، لأن العصمة ليست حاصلة جل من لا عيب فيه وعلى، الإنسان يحصل له خطأ ولكن يؤثر هو كثرة الخطأ وكثرة الشذوذ، هذا هو الذي يؤثر وترد به الرواية. ولهذا يعرفون ضبط الراوي بأن يقيسوا روايات بروايات غيره كما عرفنا ذلك فيما مضى، بقياس رواياته برواية غيره، فإذا رأوا كثرة مخالفة الانتقاد أو كثرة خطئه وكثرة سهوه وخطأه فهذا هو الذي يردون روايته ولا يعولون على روايته. أما إذا ندر خطأه أو قل شذوذه على فتح الاستقاط فهذا لا يؤثر ذلك في قبول روايته، لأن السلامة من الخطأ لا تحصل، لا تحصل، وإنما المعتبر هو الذي يؤثر هو كثرة الخطأ، هذا هو الذي يؤثر. ايش معنى حيث اثر؟ حيث اثر يعني حيث روى. وقابل التلقين والذي كسر شذوذه او حيث اثر، حيث اثر من حفظه، حيث اثر من حفظه يعني روى من حفظه. اما اذا روى من كتابه، اذا كانت الروايه من الكتاب هذا لا يؤثر، اذا كانت الروايه من اصل يعني هذا حيث اثر من حفظه يعني روى من كتابه، روى من حفظه لا من كتابه. أما إذا كانت الرواية من الكتاب الرواية من الكتاب والتحديث من الكتاب وهو لم يحدث من الحفظ وإنما هو من الكتاب فهذا لا يوالي. حيث أثر من حفظه قال جماعة كبر ومن يعرف وهمه ثم أصر. وقال جماعة كبر يعني من كبار العلماء من يهم ثم يعرف الوهم فيصر ويعاند يبقى على وهمه ولا يقبل ولا يرجع للتصويب وللحق، لكن بشرط أن يكون الذي خوب أو الذين خوبوا يعني يعتمد عليه، ما هو مجرد كل من قال له هذا خطأ يعني يقبل الخطأ أو يعني يستسلم له وينقاد، لا، لا يكون يعني ذلك إلا في حق من يعول عليه ومن هو مرجع ومن هو عمدة في هذا الشأن. أما مجرد أن يأتي الإنسان ويقول له أنت أخطأت فيقول لا أنا ما أخطأت، فهذا لا يعني لا يقال أن هذا هو الذي يؤثر، وإنما الذي يؤثر إذا كان من عالم، حيث قال يا أبانا ذلك عالم، حيث يبين عالم يعني عمدة يعول عليه في ذلك، هذا هو الذي إذا أصر على العناد وأصر على الخطأ هذا هو الذي يؤثر ذلك في روايته. ورد كل ما روى وقيل بأن يبين عالم وعاند وأعرض في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني. وأعرض في هذه الأزمان يعني عن اعتبار هذه المعاني، الشروط المتقدمة الدقيقة والشديدة والتي يحتاط فيها في الرواية هذه كان يعول عليها في تبيين السنة وعند التبيين في القرون الثلاثة الأولى، ومعلوم أن القرن الثالث المئة الثالثة يسمونها العصر الذهبي في تدوين السنة، العصر الذهبي لتدوين السنة هو القرن الثالث الذي دون فيه الكتب من الصحيحين من الأربعة كذين أحمد وكذين المسانيد وكذين الكتب، كان تدوينها في ذلك القرن الثالث الذي يقال له العصر الذهبي في تدوين السنة النبوية. ما بعد ذلك يعني صارت المهمة يعني اتجهت إلى الشروح وإلى الاتباع وإلى رواية الكتب وأخذ الكتب المدونة في الأسانيد وما إلى ذلك، وإن كان يوجد فيها أسانيد إلا أنها في الغالب تمر على أصحاب تلك الكتب، تمر على أصحاب تلك الكتب يعني مرة عليهم، قد لا تمر عليهم وقد لا تمر عليهم، لكن الغالب هو ما كان في تلك المدة أو تلك الفترة التي هي ما قبل المئة الثالثة، ما قبل نهاية المئة الثالثة رأس المئة الثالثة، هذا هو الذي كانوا يدققون فيه وكانوا يشددون فيه. أما بعد ذلك فقد صار التعويل على عمل المتقدمين وعلى تدين المتقدمين، وصار كل اهتمام الناس بعد ذلك إلى أن يروا الكتب وإلى أن يحافظوا على سلسلة الإسناد وبقاء الإسناد دون أن يعولوا على الشروط الدقيقة، لأنه لا حاجة إليه، وإنما يكتفى بأن يكون الشخص مكلفا وأن يكون مستورا، بمعنى أنه لا يعرف عليه جزء ولا يعرف يعني شيء يخرم مروءته وشيء يقدح فيه، فيكفي في ذلك يعني في هذه الأمور، لأن التعويل ليس عليه وإنما هو على غيرين. فليعتبر تكليفه وستره وما روى أثبت ثبت بره، وما روى أثبت ثبت بره يعني والذي رواه بخط ثقة مأمون يعني قد كتبه ثقة مأمون. وليروي موافق لأصلي، وليروي موافق لأصلي شيوخه، فذاك ضبط الأهل، فذاك ضبط الأهل يعني ضبط أهل تلك الأزمان المتأخرة التي جاءت بعد القرون التي عليها التعويل بالتدوين، أما هؤلاء فليس التعويل عليهم، وإنما يكفي منهم هذه الأمور، يكفي منهم هذه الأمور التي أشار إليها في هذين البيتين الأخيرين، يكتفى منهم بذلك